له ما في السماوات وما في الأرض وإن له ما في السماوات وما في الأرض وإن له ما في السماوات وما في الأرض وإن الله له الغني ألم تر أن الله سخر لكم ما في الأرض والفلك تجري في البحر بأمره ويمسك السماء إن الله بالناس لرؤوف رحيم